السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة لضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس شرح نظم أسهل المسالك مع التعليق على شرحه زاد السالك للشيخ محمد باب العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى كلام المصنف حول السنن، فقال سنن الصلاة، حيث قال رحمه الله: وسنونها 13، فانقلي فسورة في الركعتين الأولي والجهر والسر ومن قيامي وكل تكبير سوى الإسلام سوى الإحرام. سمع الله لمن له حمد على الإمام وحده والمنفرد، وينصت المأموم حال الجهر، وجهر بالتسليم الخروج فدري، رد السلام للإمام، وعلى من باليسار الركوع عن حصلا، وسترة للفذ والإمام إن خشي الأمور المرور من أمامي، والجلسة الأولى وما قد زاد عن قدر السلام أو على ما يطمئن كذاك كل تشهد، والخلف شب في لوضه هل سنة أو مستحب. سنة، يقول أصولي المالكية، هي ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وضاره في جماعة، ومنه وقد عقد هذا صاحب مراقب بقوله: وسنة ما أحمد قد وضب عليه والظهور فيه وجب. وهي تنقسم سنن الصلاة قسمين: سنن مؤكدة وهي التي يسجد لتركها وهي جزء من الصلاة، وهذه في جمعها في ثمانية كما أشار إليها الناظم بقول: سيناني شيناني كذا جيماني تآني عد السنن الثمان. سيناني السورة والسر في محله، نعم، سيناني شيناني التشهدان، جيماني الجهر في محله والجلوس للتشهد، تآني التكبير والتسميع. هذه السنن الثمان هي المؤكدة التي يسجد لتركها سجد السهو. ما سوى ذلك فهو يقولون سنة في حكم المندوب. هناك سنن مؤكدة لكن لا يسجد لتركها لأنها ليست جزءا من الصلاة مثل الإقامة، وهناك سنن في حكم المندوب كما قال صاحب المرشد معين بن عاشر قال: والباقي كالمندوب في الحكم بدا، هذا أكد، والباقي كالمندوب في الحكم بدا. فهنا قال: عد السنن 13 سنة، فالأولى هو السورة في الركعتين الأوليين، كما جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين يقرأ بالفاتحة والسورة، وفي الأخرين بالفاتحة بأم الكتاب يعني فقط. وقد جاء في بعض الأحاديث القراءة حتى في سورة الركعتين الأوليين، فالقراءة الزائدة على الفاتحة سنة عند عامة أهل العلم وعند كثير منهم، واستدلوا على ذلك بقول الرجل الذي قال: والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكن يعني ذكر في بعض الروايات أنه يقرأ الفاتحة فقط فلم ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم، قال دل على أنه سنة. والجهر والسر ومن قيام، أيضا الجهر في محله والسر في محله سنة عند كثير من أهل العلم أو أكثرهم، وبعضهم ذهب إلى وجوبه بمعنى أن الإنسان لا يتعمد مخالفة ما جاءت به السنة، كما قال ابن عباس كما في الصحيحين: قرأ نبيكم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا. وكذلك قال أبو هريرة: يعني نجهر فيما سمعنا يجهر فيه ونسر فيما سمعنا يسر فيه. وكما قال: ومن قيامي، يعني القيام للسورة أيضا هذا من السنن المؤكدة لأن الظرف تابع للمظروف. وكل تكبير سوى الإحرام، يعني التكبيرات إلا تكبيرة إحرام، تكبيرة إحرام تقدم أنها فريضة، ما سواها فهو سنة مؤكدة عند المالكية، إذا نسي تكبيرتين شرع له أن يسجد فأكثر، أو تسميعتين أو تسميع وتكبيرة. أما التسميع الواحدة والتكبيرة الواحدة يقولون هذه خفيفة في حكم المندوب لا يسجد لها. وسمع الله لمن له حمد، وذهب بعض العلم إلى وجوب تكبيرات الانتقال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبر. والقيام بالسورة معنى سنيته أنك إذا استندت فيه بحيث إذا أزيل سقطت الذي استندت إذا أزيل الذي استندت عليه فإنك قد ارتكبت مكروها أو كذا ولا تبطل الصلاة. وليس معنى أن تجلس، أما إذا جلس فإنهم يقولون تبطل الصلاة في الفريضة ليس لأجل ترك القيام ولكن لتغيير هيئة الصلاة، هكذا يقولون. وسمع الله لمن له حمد على الإمام وحده والمنفرد. التسميع أيضا حكمه حكم تكبير الانتقال لأنه هو ذكر انتقال فهو سنة مؤكدة عند الجمهور، وذهب بعض العلم إلى وجوبه. والذي يشرع له التسميع عند الجمهور هو الإمام والمنفرد، وأما المأموم هو الثالث ثالث المصلين فإنه المشروع له عند الجمهور التحميد دون التسميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، خلافا للشافعية وبعض المعاصرين من الفضلاء. قال وينصت المأموم حال الجهر يجهل بتسليم الخروج فدر. الآن دخلنا في بعض السنن التي هي في حكم المندوب، فمنها الإنصات، إنصات المأموم لقراءة الإمام حال جهر الإمام لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قد نقل الإجماع أو يعني أن وقد نقل أن هذه الآية فيها في الصلاة، وجاء في بعض الأحاديث وإذا قرأ فأنصتوا. واجهر بتسليم الخروج، فلا سيما على مذهب من يرى كالمالكية أن المأموم لا يقرأ أصلا وإنما ينصت فقط، لا الفاتحة ولا غيرها لا يقرأ عندهم. واجهر بتسليم الخروج فهو اختيار ابن تيمية رحمه الله ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله. واجهر بتسليم الخروج وهو المذهب الجمهور يعني سلفا وخلفا في القراءة في الصلاة الجهرية. واجهر بتسليم الخروج فدر، أيضا قالك من السنة التي في حكم المندوب الجهر بتسليمتي التحليل خاصة. قد جاء في بعض الحديث في مسلم في قيام الليل أن عائشة قالت ثم يسلم تسليما يسمعنا، ويعني في بعض الحديث ألفاظ أخرى تشعر بهذا، لكن هل هو دائما في كل صلاة؟ الله أعلم. طبعا معروف أن الإمام يرفع صوته حتى يعرف الناس أنه سلم، لكن هل بالذات الخروج ولا كلتا التسليمتين؟ طبعا معروف أن الإمام عند المالكية والمنفرد يسلم تسليمة واحد. رد السلام للإمام وعلى من باليسار الركوع الحسن. قالك أيضا من السنن التي في حكم المندوب أن المأموم هو المالكي عندهم الإمام والمنفرد يسلم تسليمة واحدة وهي تسليمة التحليل، أما المأموم فإنه يسلم ثلاث تسليمات، تسليمة التحليل التي يخرج بها ثم تسليمة أخرى يرد بها على الإمام، ثم إن كان على يساره مأموم آخر أدرك ركعة فأكثر حتى تنسحب عليه أحكام المأمومية فإنه يرد عليه سلامه ولو قبل أن يسلم ذلك المسلم. وهذه الصورة كون المأموم يسلم ثلاث تسليمات ثبتت عن ابن عمر في الموطأ، وإلا فالمشهور عند أهل العلم أنه يسلم تسليمتين، عند كثير من أهل العلم أنه يسلم تسليمتين، وهذا حديث أصح مرفوع يعني. وسترة للفذ والإمام إن خشي المرور من أمامه، أيضا من السنة التي عندهم في حكم المندوب أن اتخاذ السترة، اتخاذ السترة وقيدها قالك للفذ والإمام، معنى أن المأموم لا يشرع له اتخاذ السترة بل سترته سترة إمامه أو الإمام سترته، أو قيل سترة الإمام سترة المأموم وقيل الإمام سترة المأموم، وينبني عليها بعض الأمور رتب عليه بعض العلم على هذا الخلاف بعض الفروع. وأما المأموم فابن عباس ذكر أنه يعني كان راكبا أتانا فترك الأتان ترتع ودخل في بعض الصف فما أنكر عليه، فالمأموم لا إشكال فيه، أما الإمام والفذ فعليهما الاستتار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ذلك حتى إنه كان إذا صلى في فناء وكذا أخذ معه سهما فركزه. قد جاء في بعض الروايات في البخاري أنه صلى بمنى إلى ليس بين يديه جدار استدل به على الاستحباب، وجاء في بعض الحديث إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم، وجاء في بعض الأحاديث هذا عند لعله عند الحاكم وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا صلى أحدكم فليستتر لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لكن هنا قيده وقال إن خشي المرور من أمامي، يعني إذا خشي أن يمر بين يديه ما شيء اتخذان سترة، مفهومه أنه إذا لم يخشي ذلك لا يتخذان سترة، وكذلك على المذهب. ولكن ظاهر حديث الآن في الذكر لا يقطع الشيطان عليه صلاته أن هناك أمور غيبية، ولذلك قيل إن سفيان قال عن من قال هذا القول رحم الله مالكا أو رحم الله فلانا، وهل كل ما يقطع عليه صلاته ويراه؟ كأنه يشير إلى أن هناك بعض الحكم الغيبية. والجلسة الأولى وما قد زاد عن قدر السلام عوانم، أيضا من السنة المؤكدة الجلسة الأولى، ومن السنن أيضا ما زاد على قدر السلام، لأن الجلوس على قدر السلام فريضة كما تقدم، وما زاد عنه فالظرف يتبع المظروف، بما أن التشهد سنة فالجلوس له سنة، وكذلك الزيادة على ما يطمئن في جميع الأركان هذه سنة في حكم المندوب. كذاك كل تشهد هكذا بالإسكان للضرورة، كذاك كل تشهد، مع أنه لو قال مثلا كل تشهد كذا والخلف شب لا، يعني كان لا يحتاج إلى هذه الضرورة، لكن هكذا نقل في النسخ كذاك كل تشهد والخلف شب، يعني التشهدات كلها عند المالكية سنة الأول والثاني، فأما الأول فقد وافقهم بعض أهل العلم، وأما الثاني فالجمهور على وجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأول تركه في حديث عبد الله بن بحينة، وعمر الناس يعني فتابعوه ولم ينكر عليهم، ولهذا قال بوب عليه البخاري باب من لم يرى التشهد الأول واجبا أو كما قال، أما التشهد الثاني فالجمهور على وجوبه، وبل بعضهم يراه ركنا فريضة. والخلف شب أي اشتعل الخلاف في لفظه الخاص، وهو تشهد عمر، أصل التشهد سنة، كونه بتشهد عمر هذا قال لك فيه خلاف في المذهب هل هو سنة أو مستحب. قد اختلف الأئمة في التشهد المختار، فاختار أبو حنيفة وأحمد تشهد ابن مسعود، اختار مالك تشهد عمر، واختار الشافعي تشهد ابن عباس، وكل علل بعلة والأمر سهل، هذا نمو خلاف في الأفضل، وإلا لشكنا جميعا مجزئ. قال الشارح رحمه الله ما شرع يتكلم على سننها بما فيها من المؤكد وغيره، فالسنن المؤكدة ثمانية جمعها الناظم، جمع بعضهم في ضبط سيناني جيماني كذا تآني شيناني عد السنن الثماني، هكذا يعني ذكر، ولو جعل الجيمان في آخر الشطر أول حتى تتسق مع الثمان لعلها أفضل. يعني السنن المؤكدات، فالسينان رمز للسر والسورة، والجيمان رمز للجهر والجلوس، والتآن للتكبير والتحميد. التحميد هنا لعله يقصد به التسميع، وإلا فالتحميد في المذهب مندوب فقط وليس سنة أصلا، فضلا عن أن يكون سنة مؤكدة. والشينان للتشهدين، والمصنف لم يرتب بين المؤكد وغيره، بخلاف مثلا ابن عاشر فقد فصل بين النوعين، ونحن نبين ما هو مؤكد منها عند ذكر كل سننه لعل عند ذكر كل سنة مؤكدة. فقال مسنونها 13 إلى آخره. قال مسنونها، وقد تقدم الكلام على السنة والضمير يرجع إلى الصلاة، 13 13 هكذا بالإضافة، فانقلي فسورة، وهي ما زاد على أم القرآن ولو أي، هذا المقصود. أما كونها سورة كاملة فهذا مندوب، وإلا المقصود ما زاد على أمه ولو آية، وتكون بعد الفاتحة، فلو قدمت عليها لم تحصل السنة، وإنما تسن إذا اتسع الوقت، يعني إذا قرأها قبل الفاتحة ما تصح، لابد يعيدها بعد، لابد لتحقيق السنة أن يعيدها بعد الفاتحة، وتسن إذا اتسع الوقت، أما إذا ضاق الوقت فلا فتترك وجوبا، وإلا فإن ضاق الوقت بحيث يخشى خروجه بقراءتها وجب تركها محافظة على الوقت. وهذه المسألة من المسائل التي ألغز فيها شيخنا رحمه الله تعالى مع مسائل كثيرة، حيث يقول وسورة أولى الركعتين سقوطها يذوب على أهل الجماعة والفرد. طيب في الركعتين الأول، أي الركعتين الأولي، أي ركعة الأولى والثانية، وهي من السنة المؤكدة، والثانية من السنة المؤكدة الجهر لرجل أقله أن يسمع نفسه، هذا هو أقل الجهر، ومن يليه يسمع نفسه ومن يليه، وأكثره يقولون لا حد له بشرط أن لا يشوش، وجهر المرأة يسمع نفسها، وكذلك الرجل إذا كان جهره يؤدي إلى التخليط على من كان بقربه، ومحل الجهل الجهر أولى المغرب وأولى العشاء والصبح، والصبح ك كاملا يعني. والسر أقله حركة اللسان، هذا هو مذهب المالكية ورجح. وقيل إن أقل السر أن يسمع نفسه، لكن مذهب المالكية قوي في هذا. وأعلاه إسماع نفسه، ومحله ما بقي من ركعات الجهر، يعني بعد ركعات الجهر في المغرب والعشاء وصلاة الظهر وصلاة العصر. قوله ومن قيام أي القيام للسورة، وكل تكبير أي كل فرد من التكبير سنة، وهو من السنة المؤكدات، لكن كما ذكرنا التفصيل في السجود له. سوى الإحرام أي تكبيرة الإحرام فهي فرد. سمع الله لمن له حمد، ومن السنة المؤكدات قوله سمع الله لمن حمده حال الرفع من الركوع على الإمام وحده والمنفرد أي الفذ. وينصت المأموم، ومن سنن الخفيفة يعني غير المؤكدة قوله وينصت المأموم حال الجهر أي في الصلاة الجهرية لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصتوا وجهر بتسليم، نعم وجهر أيها المصلي بتسليم الخروج من الصلاة، هو سنة خفيفة فدري تمام البيت أي يعرف. ومن السنة الخفيفة رد المأموم السلام للإمام وعلى من كان عليه باليسار من المأمومين، إن ركوعا حصل مع الإمام لانسحاب المأمومية عليه بذلك، ولا يخاطب بالرد على من على يساره من المأمومين إلا إذا أدرك ركعة من الصلاة فأكثر. والرد على الإمام يكون بالقلب والنية لا بالرأس، يعني بالرأس لا يتجه إليه برأسه، وإنما يرد ويوجه إلى الأمام رده، وإلا إنما بقلبه ينوي أنه رد على الإمام، وليس معنى أنه يرد على الإمام أن يوجه رأسه إليه مثلا. ومن سنن الصلاة سترة تسن في حق الفذ والإمام إن خشي المرور، فلا تندب لمن كان بصحراء ولا بمكان مرتفع والمار من أسفله يغيب عنه رأسه. وإلى صفته أشار خليل بقوله بطاهر ثابت غير مشغل في غلاظ رمح وطول ذراع لا دابة وحجر واحد وخط وأجنبية وفي المحرم قولان. هذا التفصيل نحن نريد أن ننبه على شيء، أن يعني أريد أن ننبه الإخوة الذين يحضرون مع الدرس على شيء، أننا في منهجيتنا لا نركز على استطرادات الشارح، يعني الشرح أحيانا يستطرد يأتي بمسائل ليست مناسبة مباشرة للمشروح، بما أن المشروح كتاب يعتبر أنه متوسط أقرب إلى الاختصار، فهو أحيانا يأتي بخليل بمسائل مثلا وفروع لو أخذنا نشرحها فإنها قد لا تناسب وقد تخرج بنا عن الموضوع الأصلي، فلينتبه لذلك. يعني الآن مثلا ذكره الشارح، لو أخذنا نقول مع معنى سننتقل إلى الشرح عبارة خليلية تماما، أن شروط كذا وأن يكون طاهر وما معنى مشغله في غلظ رمح وكذا، ولماذا مثلا قالوا حجر واحد يكره وكذا، الخط والخلاف في الخط والأجنب، يعني ربما يخرجنا عن الموضوع. فالأصل أن هذا ليس من شرطنا، قد نتعرض له وقد لا نتعرض. من أمام أي بين أيديهما، وكره الحجر الواحد هذا هو ذكره بنفسه خوف التشبيب عبدة الأصنام. ولا تكفي حفرة ولا ماء ولا نار ولا مشغل كنائم وحلق العلم. وقوله والجلسة الأولى أي جميعها وما قد زاد عن، وقد قال بعض مشايخنا الرمح مقصود به الرمح العربي الذي يملأ اليد ليس الرمح الذي هو يعني قليل يعني عرضه جدا. والجلسة الأولى أي جميعها وما قد زاد عن قدر السلام وعلى ما يطمئن من السنة المؤكدات، فلو قال وكل جلوس إلا قدر السلام كل جلوس فإنه واجب شامل ذلك كله. أما الزائد على الطمأنينة فقال البساطي يعسر وجود دليل عليه، وفي المواقع عن اللخمي اختلف في حكم الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة، فقيل فرض موسع وقيل نافلة هو الأحسن. كذاك كل تشهد هكذا عن المشهور عند ابن وزيزة، وشهر القلشاني هكذا ضبط في بعض الأنظام. وابن عرفة أنها سنة واحدة ولا تحصل السنة إلا بجميعه لا ببعضه خلافا لبعضهم المتمثل قوله في البيتين وعلم بأن سنة التشهد كسنة السورة في المعتمد فيسقطان عن مصل إن قرأ كلمة أو آية فانظر ترى. قوله والخلف الشب أي قام بين علماء في حكم لفظ الوارد وهو اللي هو تشهد عمر، تحيات لله زكيات لله طيبات الصلوات لله السلام عليك النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا اللفظ هل هو سنة أو فضيلة؟ فكيف ما تشهد المصلي بأي صيغة يعني من الصيغ الواردة جاز على القول بالفضيلة، وليس في تعليم عمر الناس هذا التشهد على المنبر بحضرة جماعة من الصحابة منهم من غيره خلاف، يعني خلاف هل هو سنة أو مستحب على الله ويقصد. لما فرغ من سنة الصلاة شرع يتكلم عن فضائلها فقال فضلها إلى آخره، هذا يأتي إن شاء الله الدرس القادم. وقيل إن الإمام مالك اختار هذا لأن لصحة إسناده طبعا كالشمس عن عمر، وقد علمه الناس في خلافته، ويعني فيه نوع من الإجماع الضمني عليه أنه لم ينكر أحد على عمر ولم يخالفه مع صحة إسناده جدا، هذا من أسباب اختياره، ولفضل عمر يعني وعلمه ومكانته، هذا من أسباب اختيار، لعله من أسباب اختيار مالك لهذا التشهد. وهناك أسباب أخرى دعت غيره لاختيار غيره لا نطيل بها لأن المقام لا يناسب هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.